بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. فيه مسائل: الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن التبرك بالأشجار، وأن التبرك من حيث العموم على أقسام أو أحوال، فما هي؟ نعم، تبرك مشروع. نعم، أولا تبرك مشروع، نعم، وهو نوعان. أيه؟ يكون بالقرآن، التبرك بالقرآن بأمر شرعي معلوم، والثاني بأمر حسي معلوم. واضح؟ طيب، الثاني تبرك ممنوع. التبرك الممنوع ورد، التبرك الممنوع، التبرك بجعل ما لم يجعل الشارع سببا. طيب، شيء لم يجعل الشارع سببا للباطل. أنت حضرت الدرس؟ لا، هذا شيء آخر. شيخ، ترى توقف عند قفل الآية. ما في أحد خليه هنا يصل الصوت. طيب، نعم، الممنوع قبل الماضي. هذا شيخ، قبل الماضي. طيب، قبل الماضي يعني يمسح قبل الماضي. ولا معلوم. نعم، ايش خلكم هذا؟ طيب، ان يكون التبرك تام غير شرعي معلوم كالتبرك بالشجره. احسنت. والثاني ايه؟ ما ذكرنا اربعه انواع. هو اربع اي، بس اختلاف النيه. احيانا يتبرك مع اعتقاد انه بيده الضر والنفع، يعني انه نافع بذاته، أنه نافع بذاته، وعين يتبرك بما باتخاذه وسائط، وتارة يتبرك جعلي سببا، وأحيانا يتبرك، أو هي ثلاثة. طيب، إذا التبرك غير المشروع إن اعتقد أن ما يتبرك به نافع بذاته فهذا شرك أكبر، أو جعله وسائط بينه وبين الله فهذا أيضا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي واقد قفل هذا عشان. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. ها؟ مناسبة الآية. مناسبة والفوائد. ما قلناها؟ لا. شرحنا الآية فقط. أي. مناسبة الآية والفوائد. طيب، مناسبة الآية، لا الظهر أني ذكرت. عجيب. طيب، مناسبة الآيات: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله أنثى. وفيها فوائد أيضا، فيها بس حد بدينا بالحديث نرجع لها. أنا بديت في الحديث. يقول عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، حين أخذ الفوائد إن شاء الله من الآية والحديث جميعا. بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قوله رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد غزوة الفتح إلى حنين. وحنين واد يقع شرقي مكة بينه وبين مكة نحو 15 كيلو، وهو قريب من الشرائع المعروفة الآن. قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن. إذن حنين واد يقع شرقي مكة بينه وبينها نحو 15 كيلو، وهو قريب من الشرائع. قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول يا أخوانا يا يقول يتعب مشوي الله له هذه ما لها حاجة. قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هوازن. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر. نحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدنا بالكفر، يعني أنهم أسلموا حديثا. والغرض من هذه الجملة وهي قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، الغرض منها الاعتذار عن طلب الصحابة رضي الله عنهم وسؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وأنه لو كان الإيمان قد وقر واستقر في قلوبهم لم يسألوا ذلك. إذن هذه الجملة جملة معترضة، وهي قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أننا أسلمنا حديثا. الغرض من هذه الجملة إيش؟ الاعتذار، يعني يعتذر عما حصل من الصحابة من كونهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، وأن الإيمان لو كان قد وقر في قلوبهم واستقر في قلوبهم لما سألوا ذلك. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها. سدرة، السدرة أو السدر شجر النبق، السدرة شجرة النبق، وجمعها سدرات وسدر وسدور إلى غير ذلك. إذن السدرة هي شجر النبق وهو معروف. قالوا يعكفون عندها. الاعتكاف هو لزوم الشيء والمواظبة عليه، ومنه قول الله تبارك وتعالى يعكفون على أصنام لهم. والمعنى معنى يعكفون عندها يعني يقيمون عندها ويعظمونها ويتبركون بها. قال وينوطون بها أسلحتهم. ينوطون من ناط ينوط إذا علق الشيء، أي يعلقون أسلحتهم عليها تبركا. فمعنى ينوطون إيش؟ بما أي يعلقون أسلحتهم تبركا. يقول يقال لها ذات أنواط. يقال لها ذات أنواط. أنواط جمع نوط، جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، سميت بذلك لكثرة ما يعلق عليها من الأسلحة، سميت ذات أنواط لكثرة، فهو من باب تسمية الشيء، بما بمصدره، لكن سميت ذات أنواط لكثرة ما يعلقون عليها من الأسلحة، فسميت من الفعل الذي يفعلونه وهو تعليق الأسلحة. يقول فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اجعل لنا، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مثلها ظنا منهم أن ذلك مما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذا الأمر محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر. وهذه صيغة يقصد بها التعجب، ومعنى الله أكبر أي أجل وأعظم، الله أكبر أي أجل وأعظم. وفي رواية عند الترمذي: سبحان الله. فهنا روايتان، رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا ذلك قال الله أكبر، ورواية أخرى أنه قال سبحان الله، والمعنى واحد، المعنى لا يختلف، لأن التكبير والتسبيح فيه تنزيه لله عز وجل، التكبير والتسبيح فيه تنزيه لله عز وجل أن يضاف إليه الشرك، أن يضاف إليه سبحانه وتعالى الشرك. فقال الله أكبر: إنها السنن، إنها السنن، السنن بضم السين أي الطرق، إنها السنن أي الطرق، أي أنكم سلكتم كما سلك من قبلكم من الأمم، سلكتم كما سلك قبلكم من الأمم من الطرق المذمومة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. ولهذا قال والذي، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، هذا قسم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق بلا قسم، الصادق المصدوق بلا قسم. ومعنى والذي نفسي بيده يعني الذي نفسي بيده إحياء وإماتة وتدبيرا وتصريفا، فالذي يحيي الأنفس ويميتها ويدبرها ويتصرف فيها هو الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إيش إلا على الله رزقها. وقال عز وجل: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إذن قوله إن والذي نفسي بيده هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام. قلتم كما قالت بنو إسرائيل، بنو إسرائيل، إسرائيل لقب يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، إسرائيل لقب ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام، ومعناه عندهم بالعبرية عبد الله، إسرائيل بمعنى عبد الله. وإنما نسبوا إليه، نسبوا إليه يعني لا يعني بنو إسرائيل نسبوا إلى يعقوب دون أبيه إسحاق، يعني شف يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إبراهيم هم بنو إسرائيل ينسبون إلى من؟ إلى يعقوب. لماذا لم ينسبوا إلى إسحاق أو إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قالوا إنما نسبوا إليه دون إسحاق لأن بني إسرائيل تفرعت قبائلهم من أبنائه، قبائل بني إسرائيل تفرعت من أبناء من؟ يعقوب. وقد نزل في قصته مع أبنائه يوسف وإخوته، أنزل الله عز وجل سورة كاملة في القرآن وهي سورة يوسف، ذكر الله عز وجل ما جرى لبني يعقوب، بني يعقوب، يعني سورة كاملة كلها تتعلق بيعقوب وأولاده. قلتم كما قال بنو إسرائيل موسى، وموسى أحد الرسل الكرام وهو من أولي العزم من الرسل، وأولو العزم من الرسل خمسة، خمسة ذكرهم الله عز وجل في موضعين من القرآن، ذكرهم الله عز وجل في موضعين من القرآن. الموضع الأول في سورة الشورى، قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. والموضع الثاني في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب في قوله تبارك وتعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن أولو العزم من الرسل هم نوح وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل وهم أفضل الرسل. يقول نعم كما قال: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: اشرع لنا واجعل لنا أن نتخذ أصناما كما أن نتخذ أصناما آلهة كما اتخذوا هؤلاء. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: إنكم قوم تجهلون. وأي جهل أعظم ممن جهل ربه وخالقه؟ أي جهل أعظم ممن جهل حق ربه وحق خالقه وأراد أن يسوي غير الله بالله ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. متبر يعني مهلك ما هم فيه، لأن التبار بمعنى الهلاك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا ذات أنواط، قال: والذي نفسي بيده، قلتم كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. لتركبن، تركبن أي لتفعلن مثل فعلهم ولتقولن مثل قولهم. لتركبن يعني لتقولن ولتفعلن. وهذه الجملة وهي لتركبن سنن من كان قبلكم جملة يراد بها التحذير لا الإقرار، ليست جملة إقرارية يعني أنه يقر أن هذه الأمة سيكون فيها من يتخذ سنن من كان قبلهم، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام بهذه الجملة التحذير. يقول: لتركبن سنن من كان قبلكم، سنن بضم السين أي طرقهم، لتركبن سنن من كان قبلكم أي طرقهم، ويجوز فتح السين، لتركبن سنن بمعنى طريقتهم، طريقتهم. فأنت إذا ضممت إذا قلت لتركبن سنن من كان قبلكم أي طرقهم، وإذا قلت لتركبن سنن من كان قبلهم ومن كان قبلكم بمعنى أي طريقهم. والمعنى معنى لتركبن سنن من كان قبلكم أن هذه الأمة ستتبع طرق اليهود والنصارى وستسلك مناهجهم وتفعل أفعالهم. وهذا الخبر كما تقدم يراد به الذم والتحذير من هذا الفعل، يراد به الذم والتحذير من هذا الفعل. إذن هذا الحديث فيه تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن تسلك مسلك الذين من قبلهم. وفيه أيضا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فيه أيضا آية من آياته وعلم من أعلام نبوته، لأنه أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة ووقع، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشرك سيقع في هذه الأمة ووقع. ولهذا أكد ذلك وقال: والذي نفسي بيده، ولنفسي بيده، وحلف. وفي أيضا كما سيأتينا من الفوائد أو في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده دليل على جواز الحلف بدون استحلاف، أو جواز القسم بدون استقسام، بدون استقسام. ولكن إذا كان في ذلك مصلحة، إما لأهمية الأمر أو لتوكيده أو لكون المخاطب منكرا. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في ثلاثة مواضع. وأحرصوا يا أخوان مثل هذه الأشياء التي المحصورة في القرآن، يعني كما تقدم أولو العزم من الرسل ذكروا في موضعين، أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم في ثلاثة مواضع تحصر. الموضوع الأول في سورة يونس، قال الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، والله وربي إنه لحق. فأمره الله عز وجل أن يقسم لعظم الأمر، يعني أحق ما جئت به. والموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى بلى، القسم وربي لتأتينكم، وربي لتأتينكم. والقسم هنا أيضا ظاهر لعظم الأمر، وهو يعني إنكار قيام الساعة. والموضع الثالث في سورة التغابن، قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وربي لتبعثن. وأيضا القسم هنا ظاهر، وذلك لعظم أو أهمية هذا الأمر، أهمية هذا الأمر. وقد ذكر علماء البلاغة أن المخاطب إما أن يكون خالي الذهن، وإما أن يكون مترددا، وإما أن يكون منكرا. فإن كان خالي الذهن فلا حاجة إلى القسم، إن أتى به فلا بأس، وإن كان مترددا فيحسن التأكيد. استغفر، أنا قلت قسم، قد ذكر علماء البلاغة أن المخاطب إما أن يكون خالي الذهن، وإما أن يكون إيش عنده تردد، وإما أن يكون منكرا عنده إنكار. فإذا كان المخاطب خالي الذهن، خالي الذهن، فإن أكد الكلام فذاك وإلا لا حاجة. وإن كان المخاطب مترددا عنده نوع من التردد، قالوا فيحسن التوكيد بقسم أو غيره. وإن كان المخاطب منكرا قالوا وجب التوكيد بقسم أو غيره. فمثلا إنسان إذا أخبرته بالخبر صدقك، تقول جاء زيد يصدقك، فلا حاجة إلى أن تؤكد. إنسان آخر عنده تردد، قلت قادم زيد أو جاء زيد، ولكن تشعر أنه ليس منكرا ولكن كأن عنده تردد، فيحسن أن تؤكد وتقول إن زيدا قد جاء، أو والله لقد قدم زيد. الحال الثالث أن يكون منكرا فتقول قدم زيد، يقول غير صحيح لم يقدم. أنت مثلا تخبر بخلاف الواقع فتقول والله إيش لقد قدم زيد، أو والله إن زيد إن والله إن زيدا لقادم، فيحسن التوكيد بقسم أو غيره. وهذا من البلاغة اللغة العربية. نعم، في سؤال نخلي الفوائد إن شاء الله. طيب نأخذ مناسبة الحديث قبل أن عشان ما ننسى، نقول مناسبة الحديث والحديث للباب أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك بالله عز وجل، أن التبرك بالأشجار وغيرها يعني كالأحجار شرك بالله عز وجل، لأنه تأليه لغير الله، لأن الذي يطلب منه النفع والضر هو الله عز وجل. فكون الإنسان يأتي إلى هذا الشجر أو هذا الحجر ويتبرك به ويطلب منه البركة والنفع والضر، نقول هذا شرك بالله عز وجل، لأن هذه الأشجار وهذه الأحجار لا تملك نفعا ولا ضرا، بل هي جماد، بل الآدمي التبرك به كذلك، لأنه لا يملك نفعا ولا ضرا، إنما الذي يملك النفع والضر هو الله عز وجل. وإذا كان الله عز وجل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه أفضل هذه الأمة، أمره أن يعلن الملأ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجير من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. نعم، والله أعلم. إيش؟ لا نجيب الآية إن شاء الله نتكلم عليها، يعني قريبة منها، نذكرها إن شاء الله الدرس القادم. شوف يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم لنا التبرك به بجسده وأثاره، تبرك بأثاره وجسده جائز للمباركة، أما غيره لا. يعني كان الصحابة يتبركون بوضوءه وبريقه، يعني إذا قرأ على المريض أو نفث عليه، شوفي يبصق في عين المريض يشفى. فالأنبياء والرسل عليهم، وذاك عيسى بن مريم سمي، شوف الآن عندنا المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم، كلاهما يسمى مسيح. هذا يسمى المسيح الدجال لأنه يسيح في الأرض من السيح، وهو المشي في الأرض، يسير في الأرض لأجل أن يضل الناس. المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قالوا سمي مسيحا لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برئ، يمسح، وهذا في القرآن، وتبرئ الأكمة والأبرص وتحيي الموتى بإذن الله. فإذا أي إنسان فيه عاهة إذا مسحه كفيف يمسح يبصر، أكمه يمسحه يسمع، وهكذا. فما مسح ذا عاهة إلا برئ، بخلاف المسيح الدجال فهو دجال كذاب، وأيضا هو أعور، يدعي الألوهية، والنبي عليه الصلاة والسلام قلنا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. نعم، تختلف. قد يكون التبرك بالأحجار والأشجار قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. إذا اعتقد أن هذا الحجر ينفع ويضر، فيه نفع وفيه ضر من دون الله، فهذا شرك أكبر لأنه جعله مثل الإله. يعني لا فرق بين، ما الفرق بين هذا وبين كفار قريش الذين يعبدون اللات والعزى؟ ما في فرق.